بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شكر الله لأخينا أبي عامر كلمته وما ذكر به في أول كلامه من الخير المشاهد الملحوظ ومن الحرص على هذا الخير، وما تطرق إليه في كلمته فيما يتعلق بمسألة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الناس، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، أنها من المسائل التي حصل فيها النزاع وحصل كذلك فيها الابتلاء، محنة القول بخلق القرآن التي ابتلي فيها الأئمة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن كشف الله جل وعلا الكربة. مسألة القرآن وما يتعلق به مسألة عظيمة ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يعتني بما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، وأعلى ذلك ما يتعلق بعقيدة الإنسان تجاه هذا الكتاب. وكما سمعت أن القرآن كلام الله جل وعلا، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد لمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما عابه الله وأوعد بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه الجملة من الإمام الطحاوي رحمه الله بيّن فيها معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. ومما ذكره أخونا في تعريفه للقرآن، ذكر أنه المعجز بلفظه، وهذا قول من الأقوال في إعجاز القرآن، أن القرآن هو المعجز في لفظه، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، بل أوجه إعجاز القرآن كثيرة جدا، وحصره وقصره على اللفظ فقط هذا لا يتناسب ويتماشى مع منزلة ومكانة القرآن العظيم. وقد ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء أوجها إعجاز القرآن، وأنها تتجاوز 14 وجها، وهكذا ما ذكره الإمام الجرجاني رحمه الله في أسرار البلاغة، وهو من أحسن وأجود من كتب في إعجاز القرآن. فمجالات وأوجه إعجاز القرآن متعددة متنوعة، منها إعجازه في اللفظ، منها إعجازه في اللفظ، فليس الإعجاز محصورا أو مقصورا على اللفظ فقط، إنما هو في اللفظ وفي المعنى وفي التركيب وفي الصياغة في الأسلوب، ما اشتمل عليه من العلوم، ما اشتمل عليه من المعارف، ما اشتمل عليه من القصص، ما اشتمل عليه من الأمور الإخبار بالأمور الغيبية، وما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية، كل ذلك يدخل في إعجاز القرآن. وقد أجمل الطحاوي رحمه الله هذا كله في قوله: ولا يشبه قول البشر. فقول الطحاوي رحمه الله ولا يشبه قول البشر هو التعريف أو المعنى المناسب لإعجاز القرآن، لأي أن القرآن لماذا كان معجزا ولماذا كان موصوفا بصفة الإعجاز؟ لأنه ليس بكلام البشر، لأنه ليس بكلام البشر، ولما لم يكن بكلام بشر حصل هذا الإعجاز. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب الله جل وعلا له من المكانة والمنزلة في الشريعة وفي قلوب المسلمين، وقد وصفه الله جل وعلا بجملة من الأوصاف ذكر منها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن 55 وصفا، وبعضهم يجعلها اسما، والصحيح كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها أوصاف. فقد وصفه الله جل وعلا بأنه هدى، قال الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفه الله جل وعلا بأنه نور، قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصفه الله جل وعلا كما في هذه الآية بأنه روح، لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأوصاف القرآن كثيرة، وهكذا مما يتعلق بالقرآن فضل تلاوته وقراءته، فقد جاءت الأدلة من كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذا الأمر وترتيب جزيل الثواب وعظيم الأجر في ذلك. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها ولا طعم، لا ريح لها ولا طعم. وهكذا مما جاء في فضل القرآن وتلاوته ما في صحيح الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وفي صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان أو فرقان طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن صاحبهما. وهكذا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا، فلا يزال في صعود حتى يقرأ آخر آية معه، حتى يقرأ آخر آية معه. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن لصاحبه يوم القيامة في صورة رجل فيقول: أتعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل أحد اليوم وراء تجارته، وإنك اليوم وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويحلى والداه حلة لا يقوم لها أهل الدنيا، فيقولان: بما أتينا هذا؟ أو في لفظ: بما رزقنا هذا؟ فيقال: بحفظ ولدكما القرآن، بحفظ ولدكما القرآن. واعلم أخي المسلم أن قراءة القرآن ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن تكون قراءته خالصة لوجه الله جل وعلا. إياك أن تجعل قراءتك للقرآن سواء في مدرستك أو في مسجدك أو في جامعك أو في منطقتك أو في غير ذلك، أن تكون لغير الله جل وعلا. إياك أن تبتغي به عرضا من عرض الدنيا. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن واعملوا به، تعلموا القرآن واعملوا به، ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، وفي لفظ عند الحاكم: ولا تتخذوه غرضا، ولا تتخذوه غرضا، أي مقصدا لنيل شيء من حطام الدنيا. هكذا ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن وتلا القرآن أن يتأدب بجملة من الآداب الشرعية في أخذه للقرآن وتلاوته، فإن تلاوة القرآن تحتاج إلى آداب يتأدب بها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. فمن ذلك ورأس الأمر كله إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أن تكون قراءتك لله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي كذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متطهرا متنظفا، فإن قراءة القرآن من أجل العبادات وأشرف القربات، ويستحب له بإجماع العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وابن عبد البر من قبله، على أنه يستحب للإنسان أن يقرأ القرآن على طهارة. وهل يجوز له أن يقرأ على غير طهارة أو على غير طهارة؟ خلاف معروف عند أهل العلم، مزبور في كتب الفقه. جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على اشتراط الطهارة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير طهارة. وهكذا والمعنى بذلك إذا كان يقرأه من مصحف، أما إذا كان يقرأه غيبا أي حفظا من صدره فلا خلاف بين أهل العلم أن يقرأه على طهارة أو على غير طهارة، ولكنهم يستحبون للإنسان أن يقرأه على طهارة. وكذلك يستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يختار المكان المناسب، فإن هذا من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويستحب له أنه يستاك قبل قراءته، وقد روى الترمذي في ذلك حديثا عن علي رضي الله عنه، ولكن في إسناده ضعف، ويصح قياسه على الصلاة وغيرها من العبادات بجامع ما فيها من الذكر والتأله لله سبحانه وتعالى. يستحب للمسلم أن إذا قرأ القرآن أن يكون هادئا ساكنا بوقار وسكينة، بعيدا عن الحركة والعبث، فإن هذا من تعظيم القرآن. كذلك مما يستحب لقارئ القرآن أن يقرأه من المصحف، أن يقرأه من المصحف، وهذا إذا كان بحاجة إلى ذلك. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى التفصيل بين هل الأفضل أن يقرأ الإنسان من مصحف أو يقرأ ظهر عن ظهر غيب، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. والصحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله ومن قبله الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، قال: وإنما يراعى فيه حال الشخص، فإن وجد من نفسه نشاطا وقوة وخشوعا وتدبرا في القراءة من المصحف قرأ من المصحف، وإن وجد ذلك في قراءته في غير المصحف قرأه عن ظهر غيب مما يستحب لقارئ القرآن وتاليه أنه يتعوذ عند بداية القراءة لقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نقل الإجماع على استحباب هذا ابن رشد رحمه الله، وهكذا الحطام، وهكذا النووي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم الإجماع على استحباب قراءة التعوذ قبل الشروع في القراءة. ومن هذه الآداب كذلك قراءة البسملة عند افتتاح كل سورة، وهل هي آية من كتاب الله أو ليست آية من كتاب الله على خلاف بين أهل العلم، والصحيح كما رجحه المحققون على أنها آية مستقلة من كتاب الله، فيستحب للإنسان أن يقرأها. وهل يقرأه إذا بدأ في وسط السورة على خلاف بين القراء؟ جماهير القراء من قراءة أهل المدينة، قراءة أهل الكوفة وغيرهم على أنه يسن ويستحب للإنسان ولو قرأ من وسط السورة أن يفتتحها بالبسملة، إلا سورة براءة بالإجماع أنه لا يشرع قراءة البسملة فيها. من الآداب على أن الإنسان إذا مر على آية سجدة سجد لما في ذلك من الأجر العظيم ولما في ذلك من رد كيد الشيطان الرجيم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن القرآن فمر بآية سجدة فسجد ولى الشيطان باكيا فيقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فامتنعت، وأمرت بالسجود فامتنعت. وهذه المواضع منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها، وهي أربعة مواضع، وقاس عليها الأئمة الأربعة وغيرهم المواضع الأخرى على خلاف بينهم، فمنهم من قال أنها 11 موضعا كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال أنها 14 موضعا كما هو مذهب الشافعي، ومنهم من قال أنها 15 موضعا كما هو في رواية المشهورة عن مذهب أحمد رحمه الله، واختارها ابن حزم وجماعة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها 15 موضعا يستحب للإنسان إذا قرأها أن يسجد فيها. وهكذا يستحب للإنسان إذا قرأ القرآن فمر بآية رحمة سأل الله جل وعلا، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من عذاب الله جل وعلا، لما في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. هذا. وفي الأخير نشكر لشيخنا حفظه الله حسن ضيافته، حسن استقباله وترحيبه بإخوانه، وإلا فدرسه أنفع لنا ولكم، لكن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يتوفانا وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.